بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي بعض الروايات: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قول: باب الحج المبرور. باب فضل الحج المبرور. والبر هو الخالص الذي خلصه صاحبه لله عز وجل، فالمبرور من البر، وكأن صاحبه بر به وخلصه لربه عز وجل. وأعظم العبادات فيها رياء الحج، يعني ربما الصلاة لا يكون فيها رياء، وربما الزكاة لا يكون فيها رياء، وربما الصوم ليس فيه رياء، أما أعظم العبادات التي فيها رياء هي الحج. ولذلك دائما يعني العبادة على قدر عظمها على قدر ما يدور حولها من آفات، والآفات طبعا التي تحتوش العبد في سيره إلى الله عز وجل كثيرة، فما خرج عبد من بيته إلا والشيطان يستشرفه ويحاول أن يعني يثني عزمه عن أي عبادة وأي طاعة ربما سار إليها، بل ربما ترى أن العبد ينوي الطاعة ويعقد العزم على إتيان أمر لله عز وجل وسرعان ما يرجع ويرتد، يعني لا يفعل هذا العمل، أو ربما يفعله فيزين له الشيطان القبول الحسن عند الناس ويطلب الأجر من الخلق ولا يطلبه من الله سبحانه وتعالى. وهذا باب واسع، لكن ينبغي للإنسان أن يعرف كيف يصلح عباده. زك بعض الحجاج حينما يذهب بزفة ويعود بزفة. أعرف، ممكن ذكرت لكم هذا الرجل سابقا، أعرف رجلا كان يحج كل عام ولا يعلم به أحد، وكان يسير على الأقدام، ربما يذهب سفرا 6 أشهر ويعود ولا أحد يدري إلا وهو يعني يدخل المسجد يعظ فيه. وهذا الرجل كان رجلا عجيبا، فوجئت به أنه طبعا كان يعظ وموعظة مؤثرة جدا جدا. إن أنا عن نفسي حينما كنت أراه يدخل المسجد كان قلبي يطير أنتظر أن يتكلم، وكان غالبا يتكلم في الرقاق، وكان إذا تكلم كانت دموعه تسيل، يمكن كان المشهد أوقع من الكلام، يتكلم عن النار، يذكر بالنار كأنك ترى النار، ويذكر بالجنة كأنك ترى الجنة، ويبدأ بقى يذكر بعض الآفات اللي موجودة في المجتمع اليمني، يعني بعض الأشياء هذه يذكر. أذكر مرة قابلته واستضفته عندي، فلما دخل معي دخلته في المكتبة عندي وتركته يعني من أجل أن أفعل بعض الأشياء، يعني أصنع له بعض الأشياء، فأعطيته كتابا وأظن الكتاب كان هو مجمع الزوائد، قلت له اقرأ في هذا، فأخذ الكتاب وابتسم وأمسك به. فلما عدت له قال: ليش أعطيتني هذا الكتاب؟ قلت له: تقرأ فيه؟ فقال: ما بقرأ، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، أنا ذهلت سبحان الله. طب من أين لك هذا؟ قال: سماع من المشايخ، أنا ربنا أعطاني يعني صدر أسمع أعي. وكان هذا الرجل له أحوال عجيبة جدا، يعني أذكر لما جاء عندي في بلدتي في المكان الذي كنت فيه كان بعض المشايخ بدأ يدخلون التلفاز، هو لما نظر وجد إريال، طبعا ما كانش فيه لا دش ولا كلام، إريال فقط، جاء في المسجد وبدأ يصرخ ويبكي ويستغيث كأنه شاف مصيبة، يعني كل الحاضرين كان ينتظر كيف ترفع هذه المصيبة وهذا الجهاز، وبدأ يتكلم كلام مفزع. أخو شيخ القبيلة كان جالس فقال له: يعني ايش نسوي؟ فقال له: هذا الشيطان. قال: الان توي الان. طلع وجاب التلفزيون، وكان زمان اسود وابيض ما كانش فيه بقى، جابه كسر وفي بركه ميه والباقيين برضه يكسروا. فانا ذكرت قصه الرجل الذي من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل به. من الطريف عن هذا الرجل ايضا انه بلغنا انه مات، يعني توفي، وبعض اهل الفضل قال: ولا ندري اصلي عليه ام لا، ممكن يكون ضل في الطريق وكده. فالشاهد بعض الاخوه صلى عليه صلاه الغائب وظل قرابة 4 أشهر، وفي مرة رأيناه داخل المسجد حتى ظننا أنه شبح له، كل فزع. قال: أما مت؟ قال، وزوجته كانت تعلم أنه مات. قال: قيل ولكن ما زالت فيها حياة. كنت في بلد اسمها الجوف، تقريبا في السعودية كده، كنت أجلس مع القبائل وكذا وأدعو، وعاد بعد ذلك مرضا. فالشاهد هنا بأن يعني الإنسان قد يكون بلا علم وبلا مال وبلا دنيا، وقليل من الطاعات قد ترفعه في أعلى علي. يعني أنا ذكرت هذا الرجل لأن كما قلت لا يقرأ ولا يكتب ولا عنده علم ولا عنده دنيا ولا شيء، يعني بيسافر سيرا على الأقدام يرحل. كان من الأشياء الطريفة في اليمن يا أخوان، كان أهل اليمن يعني قلوبهم رقيقة، فكانوا يعني أسرع ما يكونون في تيان مجالس الفضل والعلم. يعني أذكر مثلا لو أن شخص عنده سيارة، وغالبا أهل اليمن لا يشترون الصالات الملاكي هذه، الصالون هذا لا يشتريه إلا أهل الجد اللي هم اللي عندهم مثلا أموال أو مناصب. كان أي واحد يشتري سيارة نصف نقد تسأله لماذا، يقول هذه للدعوة، مثلا في مسجد في المكان الفلاني ذهبون لدعوة يا أخوانا السيارة اركب يحشرها إخوة. يعني تجد كذا الأخ واقف ما تجد موضع، يعني لو نزل مطر ينزل على الإيه؟ على الرؤوس والأبدان من شدة الزحام، سيارة مليها إخوة ومن الأمام كله ممتلئ، ويذهب إلى الدعوة يقول هذه في سبيل الله، يعني هذه في سبيل الله يقرب. وطبعا يأتون من مسافات بعيدة لأن اليمن بينها وبين القرى جبال صعبة جدا. فالآفة التي تهلك العبد الرياء، ولذلك في كثير من العبادات العلم، يعني رغم أن العلم هذا من أعلى القربات وأفضل الطاعات، وما أعلم هناك طاعة أو عبادة أفضل من العلم، وما أعلم هناك منزلة لا أعلى من منزلة العلماء إلا إن كان أنبياء. يعني العالم أفضل من الصديق وأفضل من الشهيد وأفضل من أي مخلوق إلا النبي، يعني ليس بعد الأنبياء إلا العلماء. وعلى الرغم من هذا فإن آفة العلماء أشد من آفة الجهال، وذلك في الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أولهم العلماء اللي هو حفظ القرآن وتعلم القرآن وعلمه وتعلم العلم وعلمه له منزل، يأتيه الشيطان والعياذ بالله فيدخل عليه باب الرياء. يعني ربما تكلم بكلمة، أذكر مرة ابن الجوزي خطب كان على المنبر فأبكى من في المجلس، كده كان يحضر المجلس قرابة 200,000، يعني هذا العدد لا تجد الآن ربما. فكان يعظ وصوته جهوري ويؤثر جدا، فمرة وعظ فأبكى الحاضرين، فلما حس بأن هؤلاء يبكون تذكر حاله فقال ربي وإلهي وخالقي ومولاي، أرى قلوبا قد رقت وعيونا دمعت، فأخشى أن يؤتى بي يوم القيامة فيلقى بي إلى النار وهم يدخلون الجنة، فاللهم لا تعذب لسانا دعا إليك. وبدأ يعني يتذكر من حاله ويستغيث بالله عز وجل لما رأى من أن هؤلاء تأثروا بموعظته، وربما هو لم يتأثر ولكن نحسبه أنه كان على خير إن شاء الله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعني إذا وفق لأي طاعة أن ينظر في ما هم قطاع الطرق الذين يحيلون بينه وبين هذه العبادة. وصل إذا كانت عبادة من العبادة العظيمة جدا كالجهاد كالإنفاق والصدقات والزكوات وغيرها كغيرها. أيضا من الأشياء العجيبة كما روى البخاري عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى برجل يوم القيامة على ملأ على شهود فتنضلق أقتابه ويجتمع عليه الخلق، الأقتاب بتاعته ليه بطونه، فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحل. وهذا المشهد يراه جميع الناس لأن فيه طبعا فضائح قبل دخول الجنة أو النار، من هذه الفضائح فضائح بعض أهل العلم، فيجتمع عليه فيقولون له يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، أنت الذي كنت تعظنا وهذا حالك، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. هذه اللفات التي تعترض الإنسان يعني إن لازم قلبه. لذلك كان يقال عن بعض أهل العلم بأنه كان على الطريق أو أنه عرف قدر نفسه إلى غيرها من هذه الألفاظ التي تدل على أن الإنسان إن لم يتعهد نفسه بالإصلاح هلك. لأن النفس هذه يا أخوانا يعني لها جموح كجموح الدواب، يعني مثلا أحيانا ترى الجمل يشرد ما يقدر أحد عليه وربما من اقترب منه قتله، كذلك نفسك إن جمحت عليك لو جمعت جميع من في الأرض على هداية هذه النفس وإرجاع هذه النفس عجزت. وبعض الناس يرى في نفسه كده ممكن ينظر لحظة يرى أن فرعون قد يكون على درجة أفضل منه، يرى في نفسه من الجبروت والظلم والبغي حتى ولو لم ينفذ، يعني لو لم يفعل كفعل فرعون لكن يرى بأن نفسه قد جمحت منه وخرجت وانطلقت، بحيث يعني يرى أنه لو تمكن من البغي والظلم لكان أشد من فرعون والعياذ بالله، بسبب أنه ما تمكن من قلبه وما تمكن من نفسه حتى يطر. فيقولون له يعني أنت فلان كذا، قل كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي، لأن خالف الفعل ما كان عليه والعياذ بالله. فقول باب فضل الحج المبرور، الإنسان إزاي يخلص لا يخرج ولا الحج فلان، وذلك ما عمرك ما سمعنا حد يقول المصلي فلان، حد يسمع هذا المزكي فلان شبه. لكن ممكن تلاقي الحج فلان ويسمع كلمة الحج كده حتى لو ما حجش وينتفش كلابس ثوبي زور. مجرد كلمة الحج هذه، وذلك المفروض الإنسان لو سمع أحد يقول لك يا حج يعني هذا رياء، يعني لا يجوز أحد أن ينادى بعبادة أو طاعة، يا مصلي يا صائم يا كذا. فلذلك طبعا عند العوم أطلق، حتى أن بعض العوم لما يجي يسافر يرسم كده على البيت طيارة وسفينة ومش عارف مين وياخدوه. أذكر مرة كنت في المطار في موسم الحج، وجدت إيه أتوبيس وعربيات كتيرة، وناس بقى جايبين إيه رق، عارفين الدف بشخاشيخ وطبل وزمر، الحاج ده كأنه عروس وبيزفوه لغاية المطار. طبعا هذا جهد وغابة وضلة، وبين طبعا لو أحد يرجع وما يقولوش يا حاج تبقى مصيبة. كان زمان الحاج ممكن 3000 4000 تقريبا كده يعني، فواحد من البلد هنا، فواحد مش عارف قال له عمو فلان، قال له يعني مثلا أنا حجيت ب 3000 جنيه، عشان تقول لي عمو فلان لازم تقول لي إيه يا حاج فلان. من هنا كانت الآفة في هذه العبادة أعظم وأشد. وذلك يعني طبعا الأولى والأفضل، إذا حج لا يعرف بحال أحد، حج من أجل أن تكون عبد لله عز وجل، تحقق هذه العبادة. وهذه ربما تكلف نفسك نفقة وتعب ومصاريف ذهابا وإيابا وتعود، وما كتب لك مما فعلت شيئا قط، بل جئت بذنوب ومعاصي وربما شرك، رياء، لأن الرياء شرك والعياذ بالله، فتعود برياء، نسأل الله السلام. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو ابن أبي أويس الأويسي قرشي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا سعيد متزوج بنت أبي هريرة، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله. طيب الإيمان هذا عمل بدني أم عمل قلبي؟ الإيمان عمل قلبي، لأن قل لي ما هو الإيمان، له أثر، لكن الإيمان مكانه القلب. وذلك دل يا إخوانا على أن أعمال القلوب عمل والتوحيد عمل. وذلك الأخ الذي سألني سؤال ترك الأعمال كلها، لأن في الآن في بعض الإخوة دخلوا في قضايا سفسطة، يعني كنا زمان كان موضوع العذر وعدم العذر، وبقى الإيه إخوة كان يحاربوا بعض ومعارك كمعارك البسوس، أنت بتعذر اللي بيعذر يكفر اللي ما بيعذرش، واللي ما بيعذرش يكفر اللي بيعذر، وهكذا. فكل فترة إيه بتطلع كده أفكار طلع وبتشغل الشباب. كنت في المكتبة بتاعت الأثار من يومين، ووجدت الإخوة جايبين بأكتاب، والأخ إيه مقابلني فرح، قول بالنسبة للأعمال هل هي تكف الأعمال كلها تركها، هل كفر أو غير كفر، ومسائل ومجلدين. وإن هذا الكلام يعني قضايا سكت عنها من سلف نسكت عنها، ألا يسعون لما جاء ظهر قضية خلق القرآن، خلق القرآن قضية يعني ما لها ذكر أصلا، لكن بعض الناس اللي في قلوبهم هوى يبدأ يطفح ويطلع أشياء يفحفر فيها. ظهرت قضية خلق القرآن، العلماء العقلاء قالوا هذه القضية ما نقشت من قبل فلا نناقشها. بدأ أحمد بن أبي دؤاد ينشط أمير المؤمنين، وبدأت القضية تعلو وتزيد إلى أن وصلت إلى ولاء وبراء. قام الخليفة بنفسه ومن قال بخلق القرآن، القرآن ليس بمخلوق يقل. وفعلا العلماء الشاهد جابوا الإمام أحمد، فالإمام أحمد من العلماء العقلاء، قال يا أمير المؤمنين هذه القضية اللي أنت تناقشها الآن أعلمها الصحابة، علم بها الصحابة أم لم يعلموا بها؟ فإن علموا بها أين أقوالهم؟ إن علموا بهذا فين أقوال الصحابة؟ وإن لم يعلموا بها ألا يسعنا ما وسعهم؟ هم ما عرفوهاش وما نقشوهاش، طب إحنا نقش إحنا ليه إحنا نفحفر ونبدأ نناقش. ورغم هذا أيضا عذب الإمام أحمد في هذه القضية التي يعني ما كانت مغلقة، عذب قرابة 3 سنوات تقريبا إلى أن يسر الله عز وجل وانطفأت الفتنة. نفس القضية برضو المولدة شغال العذر بالجهل، وبدأ الإخوة طبعا وكتب ومصنفات وعذر وما بتعذرش، حتى في أمن الدولة تلك ده بتعذر ولا لا، وبقت إيه فرق. الآن بقى قضية الأعمال، هل تارك الأعمال كافر أو غير كافر؟ طبعا هذه القضية ما نقش السلام في تفصيل. في أعمال الإنسان لو تركها يكفر كالإيمان، واحد ترك الإيمان بالكلية، التوحيد عمل ولا مش عمل؟ واحد ترك التوحيد. طيب الشرك بالله عمل ولا مش عمل؟ الشرك ما هو عمل. إذن في من الأعمال من فعلها أو تركها كفر، وفي من الأعمال ما تركها ليس بكفر. واحد ما بيزكي كافر، واحد ما بيحج كافر، واحد ما بيصوم كافر، أي أعمال. فإذن القضية هنا قضايا فيها سفسطة، أسأل الله السلام. فهنا قال أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، دل على أن الأعمال قلبية وبدنية وقولية وإيتاني ومالية. يبقى الأعمال إيه بقى؟ قلبية قولية وبدنية ومالية. والمالية أن أي إنسان عنده أي حاجة فيها عبادة كزكوات ويعني أمور لابد أن إيه ينظر فيها. فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، يعني بعد الإيمان الجهاد. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور، والحج المبرور هو حج الخالص الذي هو خلصه صاحبه لله سبحانه وتعالى. وذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا إيه؟ إلا الجنة. لو إنسان حج خالص هذا يكفر له جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك وهو العيشي قال حدثنا خالد وهو خالد ابن عبد الله المزني الطحان عن حبيب بن أبي عمرو وهو الحماني عن عائشة بنت طلحة. طلحة هو مين بقى؟ طلحة ابن عبيد الله، وهذه التي دعا من دعا بالزواج منها؟ مصعب ابن الزبير، دعا بين ركن المقام أن يزوجها الله عائشة بنت طلحة، وكانت قيل من أجمل النساء ومن أعلم النساء ومن عاقلات النساء، وفعلا تزوج بها رحمه الله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ وهذا أيضا يدل على أن النساء كن يطمعن في العبادات العالية جدا، يعني المرأة ربنا عز وجل اختصر لها الأصول والفروع، فالمرأة ليس لها ما على